يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحافظ المسلم على فطرته وفطرة من يعول مع كثرة الملهيات والقنوات؟ استعين بالله عز وجل ويبتعد عن مغيرات الفطر، يبتعد عنها، يحمي نفسه وأولاده وبيته. أهم شيء البيت، أهم شيء البيت، خله سالم وخالي من هذه الأشياء. نعم.